فعلوها من جبل. قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفان، اي كنت اركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله اعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. اذا الحكمه من خلق الانسان هي عباده الله وحده لا شريك له، كما جاء في القران الكريم والسنه النبويه الشريفه، على ان الله تبارك وتعالى ليس بحاجه الى عبادتنا، فعبادتنا لا تنفع الله، وما معصيتنا لا تضر الله، كما جاء في الحديث القدسي: انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لقد خلق الله الإنسان من روح وجسد، لقد خلق الله الإنسان من روح وجسد، وكان الغذاء المادي الأكل والشرب هو قوام الجسد، وعبادة الله تبارك وتعالى باختلاف أنواعها وتنوع ظروفها هي قوام الروح، وهي الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان وكرمه من بين سائر المخلوقات. ومظاهر هذا التكريم أن الله تبارك وتعالى جعل في الإنسان صفات العالم العلوي أي الملائكة، وتتمثل في الجانب الروحي. فإن عبادة الله وحده لا شريك له توازن بين مطالب الروح واحتياجات الدفع، بين دوافع الغرائز ودوافع الضمائر، بين تطلعات العقل وأشواق القلب. لذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حسبه أمر عمل صلى، وإذا شعر بهم أو ضيق قال: أقم الصلاة يا بلال، أرحنا أرحنا بها يا بلال. لذا قال نسبه كذلك: كلما ابتعدت عن العباده، كلما ابتعدت عن الطاعه، كلما ابتعدت عن المال، شعرت بهم وضيق وغم وكنت تعيش في الغم. والدليل على ذلك الدول الاوروبيه، الدول الاوروبيه مش محتاجه اي حاجه، تلاقي الانسان معاه ملايين من الدولارات، معاه عربيه فارهه، معاه فيلل في ارقى احرام، وبيعيش حاله على اخر حاجه، ولكن تلاقيه مخنوق، مش طايق نفسه ولا طايق اللي حواليه. لذلك كلما ابتعدت عن العباده شعرت بهم وضيق وغم وكنت تعيش في غم. قال تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه. وبيجي مشاكل كتير بين الازواج، يقول لك انا عندي مشاكل، تلاقي مراتك المهم يعني مشاكل كتير، والمشكله دي محلها حاجه مختلفه، يعني انها يعملها مثلث تمام، وتحت الزوج والجنب الثالث الزوجه، وفوق خالص الله. الزوج والزوجة هما يعني ايه؟ في مسافة بين الزوج والزوجة. كل ما تقرب من ربنا كل ما الزوج والزوجة يكونوا ايه؟ قريبين من بعض. كل ما تبقى العيلة ايه؟ في بعد عن الزوج والزوجة. لذلك قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا كل حاجة ونحشره يوم القيامة الأعمى. قال ربي: لما حشرتني الأعمى وقد كنت بصيرا؟ هل كان بصيرا؟ هل كان بصيرا في الدنيا لما يصحى في الساعة 2:03 الفجر ويجي ينام قبل الفجر 5 دقائق؟ هل كان بصيرا؟ هل كان بصيرا لما يجي ينام في الليل في أي وقت كان ويضبط المنبه على الساعة 8 أو 9 الصبح عشان يكون يشتغل وما ضبطش المنبه على صلاة الفجر؟ هل كان بصيرا؟ خلي بالك اللي ما يضبطش المنبه لصلاة الفجر هذه هذا حرام، وهذه كبيرة من الكبائر، لأن ترك صلاة الفجر متعمدا. فلابد قبل أن تضبط المنبه إلى العمل أو إلى القيام إلى العمل، يجب عليك أن تضبط المنبه لصلاة الفجر. هل كان بصيرا لما كان قاعد على القهوة وما بيصليش؟ مش دي مشكلة. المشكلة في بعض المساجد المقالي قريبة جدا من المساجد، مفيش بتاع 5 أو 10 كم، يعني ما فيش كتير من المسجد وما بين القهوة حاجة بسيطة جدا. هل كان بصيرا لما كان قاعد والمؤذن مؤذن ثم بعد ذلك يقيم الصلاة ويقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، قاعد على القهوة لا يتحرك له ساكنا، ويلاقي الناس قاعدة تجري على المسجد عشان تلحق الجامعة الأولى، وهو قاعد ماسك الدخان بيشرب سجاير، عادي خالص. كان بصيرا. ومشكلة الدخان مشكلة تانية خالص. مشكلة الدخان أنت ارتكبت معصية جدا. أول حاجة حرام. تاني حاجة المجاهرة بالذنوب. انت عمرك شفت حد بيشرب سجاير في مكان مقفول على نفسه؟ لا، ده يقوم ماسك السيجار وسط الناس في بدايه الشهريه، في بدايه رايح جاي ماسك السيجار، ولكن عادي بيشرب سجاير، هو ايه المشكله يعني؟ هذا حرام، هذا اسم حرام ومجاهره بالذنوب. واخيرا ايضا في اوقات الخشوع يسيب او يترك صلاه العشاء متعمدا عشان يلحق الماتش. هل كان مخيرا لما يروح قبل الماتش بساعتين ويفضل قاعد على القهوه عشان يقعد في الصف الاول ويتفرج على الشاشه والمؤذن يؤذن حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه ثم بعد ذلك يقيم الصلاه يقول حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه وبيأتي من بيقيم الصلاه مين؟ يعني انت قاعد انت جاي من الميدان وانت قاعد بتتفرج على الماتش والصلاه تصلي انت جاي من الميدان يعني انت جاي من الميدان منين؟ انك هتعيش ثانيه واحده بعد الان يعني تحس انه قاعد مبسوط. طب افرض انت مت انت هتقول ربنا هتقول له ايه؟ انت ليك حاجتين يعني على سبيل المثال لو انت شغال بس برضه مالكش حته حرام لو انت شغال بس برضه مالكش حته انت قاعد تتفرج على الماتش وازاي صلاه العشاء كنت عاملها هتقول له ايه لو انت مت؟ قال ربي لمن حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم وكذلك اليوم تنسى. ايضا مكانك العباده حتى لا اطيع حضراتكم مكانك العباده في الاسلام كبيره جدا. العباده هي صفه الملائكه المقربين. قال تعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. العباده هي القضية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى الموت. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك يومك. العبادة هي الطريق الوحيد المستقيم الذي اختاره الله تبارك وتعالى له. قال تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. العباد الله تبارك وتعالى يحفظهم من مكائد الشيطان. قال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. العباده هي الطريق الوحيد الذي يوصل الى الجنه برحمه الرحمن. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. انا معاك جدا ان طريق العباده صعب وواعد ومليء بالشوارب والصوارف. انا معاك جدا. لذا مما يساعد على تحقيق العباده أول حاجة تجديد التوبة والأوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل جلاله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله وقال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ايضا مما يساعد على تحقيق العباده ان تتذكر نعم الله تبارك وتعالى. فهل يصح ان الله تبارك وتعالى ينعم عليك بنعمه الاسلام وتتكلم بكلام يرضي الله أن يصح؟ أن يصح أن الله تبارك وتعالى ينعم عليك بنعمة النفر وتنظر بهما إلى الحرام وتشاهد بهما الحرام؟ أن يصح؟ أن يصح أن الله تبارك وتعالى ينعم عليك بنعمة القدمين وتذهب بهما إلى الحرام؟ لا يصح. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم رجل من تابعي، فجاء رجل إليه وقال له: إني مصرف على نفسي بذنوب، أنا بعمل ذنوب كثيرة أوي، فدلني على شيء يكون لها زاجة. قال له: أقول لك على كيف حاجة، إنك إن كنت لن تضرك أي معصية. فقال له: أدور. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقك. قال: وأين آكل وجميع ما في الأرض من كل إله؟ قال: أفيحسب يا آدم أن تأكل من رزقه وتعصيه؟ قال: قال هذا السيد. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن شيئا من بلادك. قال: وكيف هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول له: ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. قال: فيحسن يا هذا ان تاكل من رزقه وتسكن في بلاده وتعصيه؟ قال: قال هذه الثالثه. قال: اذا اردت ان تعصي الله فانظر موضعا لا يراك فيه تعصيه فيه. قال: وكيف هذا؟ والله تبارك وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ويعلم ما في السرائر. قال: فيحسن يا هذا ان تاكل من رزقه وتسكن في بلاده وتجادله بالذنوب؟ قال: لا. قال: اذا اردت ان تعصي الله وجاءك ملك الموت فاطلب منه ان يمهلك حتى تتوب وتعمل عملا صالحا. قال: لن يتوبني. قال: وكيف ترجو الله؟ قال: اذا اردت ان تعصي الله وجاءك ملائكه النار يوم القيامه فلا تذهب معهم. قال: لن يتركوني. قال: وكيف ترجو النجاة؟ ثم قال: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ولا تمل عباده حتى فاض الصوم. هذه الحاجه الصحبه الصالحه، والصحبه الصالحه هي تحط تحتها مليون فضل. والصديق اما ان يقودك الى الجنه، وقد يذهب بك الى النار. فاختر صحبة تخجل أن تفعل بينهم ذنبا، واحذر من صحبة تخجل أن تفعل بينهم طاعة. وحتى لو ضاع طاعتكم أكثر من ذلك أقول غير هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أعد لمن أطاعكم جنات النعيم، وسع حول لمن عصمكم نار الجحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منه. أما بعد، يتبقى لنا قضية العبادة وقضية الرزق. هذه القضية التي تشغل بال الكثير من المسلمين، فيترك بعض المسلمين الصلاة والصيام في رمضان ظنا منهم أن العبادة تعارض الرزق. فقط لما يجي في محل بتاعه وقت الصلاه الظهر والعصر، الانجليزي بتاعه ايه؟ هيجيب الدولاب ده اللي هحطه هنا واقول ايه في المحل ده او يعني او بعد الصلاه او ايه ناجي الصلاه او بعد الصلاه او ناجي الصلاه على يوم خالص يعني. فيطلب بعض المسلمين الصلاه والصيام في رمضان ظن منهم ان الصلاه تعارض الرزق، وهذا ظن خاطئ واعتقاد لا يجوز، لان الله تبارك وتعالى الذي امرك بالعباده هو الذي تكفل باذنك في نفس الايه. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهل يصح أن تنشغل عن العبادة بسبب الرزق والله تبارك وتعالى قد تعهد برزقك؟ والله تبارك وتعالى قد وعدنا بكثرة الرزق والبركة فيه إذا ما آمنا به واتقينا. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: وضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والانشغال بالرزق عن العبادة يمنع البركة في الرزق. انت مثلا تكسب كتير وقت الصائم مفيش مشكلة، بس الله تبارك وتعالى سيفتح لك أبواب لأنك تعمل وتهتم وزميلك اللي كشف وقعدة وتتفتح وزميلك اللي كشف وقعدة وإلى تلاقي عربية بتاعتك كانت ماشية كويسة ايه؟ عايز تروح لمكان تاني تلاقي أبواب ما تلاقيش في بركة في الأرزاق. ويمنع رغد العيش، لأن الله تبارك وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. آخر حاجة الله تبارك وتعالى قد حذرني من أن ننشغل عن العبادة بسبب الإثم. والله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. واحد حاجة المقصود بالتفرغ للعبادة عشان ما حدش يقول آه خلاص أنا صدرك في المسجد وقت قاعد إيه وقفت في المسجد بقى وإيه؟ لا، المقصود هنا بالتفرغ للعبادة هو التفرغ للعبادة وقت العبادة. رايح تصلي خلاص القلب، لان انت مش مصلي وايه مشغول بالنجار في البيت او كام حته، طب هيحاسبني طب هيجيب مصروف ولا معاه فلوس ولا هيحاسبني ازاي؟ ولكن ما بيصليش جسدا فقط، اما قلبا وعقلا خارج الصلاه. والمقصود التفرغ للعباده وقت العباده، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا صدرك لمن واسد فقرك، والا تفعل ما يكفي يديك شغلا ولم اسد فقرك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل علينا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا عينا الا سترته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واعلي بفضلك كلمه الحق والدين، وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا مقبولا. الله أكبر الله أكبر.